بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مشاهدة الكرة، هذا هوى، هذا هوى، وجاهد نفسك في هذا الهوى. وطبعا انتوا يعني احنا ما ينبغيش ان احنا نغيب عن الواقع. العلماء لما قالوا الكورة ديت، مباريات الكورة وبطولات الكورة، قالوا هذه لا تجوز، لم يتكلموا من فراغ. تكلموا على اي اساس؟ تكلموا على اي اساس؟ قالوا اول حاجة ان ديت قمار، دي واحد. اتنين، ان فيها كشف العورات. تلاتة، فيها احياء للعصبيات الجاهلية والنعرات القومية. فيها شيوع البغضاء والعداوة، وكل ما يشيع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. شفتوا سمعتوا عن اللي حصل في الجزائر، المصريين اللي حصل في الجزائر ده، بيقول لك محاصرينهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ده محاصرين المصريين هناك، مش عارف في شركة ايه وفي شركة ايه. وفي فرنسا، فرنسا الامن الفرنسي بيحمي المصريين هناك من الجزائريين. ايه ده؟ ايه ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اعلام فاهم، إعلام فاجر ولع الناس كأنهم داخلين حرب. لما اليهود صحيفة معارف اللي تقول ديت ماتش مصر والجزائر الحرب العالمية الثالثة بين مصر والجزائر، لما يقولوا ان دي حرب ديت وقعت حياة او موت لكلا الفريقين، يهود تحكوا علينا وتقول لي في الاخر كورة، كورة ايه؟ كورة ايه وبتتكلم على كورة ايه؟ ادي دي الكورة دي اللي عداوة بين المسلمين والولاء على الكورة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى ده هو الولاء، هو ده الانتماء. مش يضحكوا ويقول لك رب العيال، يقول لك انتماء انتماء انتماء لمصر، انتماء لله، انتماء للدين، انتماء للمسلمين كلهم في أي بلد. أما بقى المسلمين بينهم عداوة بهذا الشكل وتقول له كرة، أي شيء يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين حرام. زي ما ربنا قال عن الخمر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ما بالك بقى الكرة دي، شوف عواصة وصلت الناس لإيه؟ دي جنة الناس. ده اللي بيحصل ده دلوقتي ما كانش بيحصل من سنين، حسبنا. والنساء دخلوا الموقع كمان، ده بقت معاه مواقع ومعارك، والنساء دخلوا. كان ده والله بقى له سنين ما حصلش. الواحد بيفتكر وهو صغير كان في ناس تعمل كده ويطلعوا هيجوا والكلام ده قعد سنين طويله ما يحصلش. ايه اللي هيجي الحاجات دي كده وطلعت؟ عياذا بالله، ده حاجات مقصوده، ده حاجات مقصوده. وطبعا من شأن الطواغيت ان يكون الناس هكذا، مش حد يفكر في حاجه، ولا حد يطالب بحاجه، ولا حد يهتم بديني وغير ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الهاء الهاء في الهاء، وهوى في هوى، وتقول له كرة، كرة ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني يسجد ولا بيصلوا؟ طب ما هو بيسجد وبيصلي لنفسه. ايه ديت؟ مالها بالموضوع خالص؟ عم نتكلم على منكرات اخرى، نتكلم عن منكرات اخرى. اللعيب ده ما فكرش، وايه اللي ايه هو طبعا ما بفكرش في الكلام ده، ما بفكرش في الكلام ده اصلا، ولا يجي على باله الكلام ده، ولا يفكر اصلا ان هو اصلا ده عسكري صغير بيلعب باليهود والامريكان لالهاء المسلمين وايقاع المسلمين في العصبيات والعداوه والبغضاء وغير ذلك. هو ما يفكرش اصلا في الكلام ده، لان الكوره دي ملكت لبه وملكت حياته، يحلم بيها، بينام وينام ويقوم عليه. شغلته لعب كوره، يقوم الصبح يروح يتدرب ويروح يلعب كوره، دي شغلته. ده كاميرات بس. ده انا مش كان احد الناس بألف باحد ماتش بطولات مش عارف افريقيا، واحد شد واحد من ورا وطلعت على الكاميرا والناس شافوها والنساء شافوها، شدوا من ورا كده ولا حول ولا قوه الا بالله، عورات على الكاميرا كده، عورات، والنساء قاعده تتفرج. اقول لك النساء وكل حاجه، كل حاجه.